الإذاعة السودانية تقدم الحاج مذكر. الحاج مذكر، التأليف عبد الناصر الطائف أحمد، الإخراج ماجوري الإنانة. ثلاثة جيه وخمسة قروش بموت الفول عملنا البوش، يحيى الفول ويحيى الزيت مع القرقوش، شوية توم وميت الشطمة وخشمة كتوش. ثاني انت هناك حجز الحتة، وانت هناك جيب الحوض عشان الفتة، لخبط كله بس بحاجة ضم البتة، دهوة وملح ومش وما تنسى حبة شطة، وتوه الطب ومجغ بسكر فتة. والله منوفلي السلك الوظيفي ده الله يسمح خلاص، ما في أحلى من حق الفطور وحصة الفطور والرحلة اليومية إلى القدرة. العيب زيد البغالة كان قام يعني رشا عليك يعني الفسحة بالقرطوش بعد ما فرش رمل وخدي. إبداع عديل، والعجب يعني كان جابت لها غيمة، الفول ده ما بيبقى عنده غيمة. تعرف يا منوفلي في واحدة كده خد بلاها موظف خطوبة طويلة الأمد، هل يوم داك عايزة تعمل لها تشيك لمشاعره كده، قامت قالت له انت بتحب منو؟ الله يكون قال انا بحب الفول. تتصور وبعدين ما في عمانجة من شغل الغفير يا منوفلي. والله الحياة يا اخوي نحن غفر مختلفين. فيضم حوض الفتة واقرب مكتب مكندش تنجدع وديك على النومة، تصحى مع الترحيل والموظفين مرقوا بيجاي ونجرها تاني شخريبة للساعة 9 والمسلسل، تقتل المسلسل بيجاي وتنعقل فوق فوق عن قريبك بيجاي. والعجب عطلة الجمعة والسبت كان صادفا خميس إجازة، النوم ده ما بيشرط عيون عديد كده. أيوة والله. السلام عليكم. عليكم السلام. يدوكم ألف مراتكم بركة الصباح وفرة الجناح. أهلين وسهلين. أيوة سهلا وأهلا وسهلا فيكم. الحقيقة جينا لعناية سيادتكم وجيناكم طلعتوا الفطور. ما هجنوا موعد العمل يعني من 7:30 ل10 إلى ربع. ونطلع الفطور ما بنجي إلا 11 إلا 5. أنت سيد المدير العام؟ أنا السيد نائب الغفير العام والسيد الغفير العام قدامي. يا أهلا وسهلا، أنا مدير الغفر المكلف. والله أنتوا ولاد حلال وقلب انشرح ليكم. أنتوا وش جيتوا سنة قبل اللي فاتت لشغلوا كذي؟ أنا يتيم قبلين وعندي أولاد بربي فيهم. ليك سنتين بتربي فيهم؟ لا ما قلت بتربي فيهم. الحالة صعبة، شوفوا لنا شغل، أحشرونا في أي فجة. نظام سندويتش ساي. الوظائف دي لو كان سندويتشات مع كانسل العمل ده بقى طبلية. والله أنتوا حقوا تحترموا المؤسسية. قدمنا الطلب. طلبكم محفوظ مع آلاف الطلبات، وبعدين الاختيار ده يعني فيه معايير، ما ساكت، فيه تمحيص. إحنا من يدكم دي ليدكم دي، أي شغل. أيوة إنتوا راجلك في شركة واحدة يعني عشان تملوا عربية الترحيل، إنتوا شفاعكم؟ لا لا لا، ترحيل وين؟ نحن كان لقينا الشغل في الشركة مشيدنا الكبار دي بنسكن هنا، والشفاع يتوطح في الشدر ده ساكن. وراها متوطحة معانا، عاوزين تعملوا لنا متوطحة جديدة؟ إنو علينا أخواننا بنيكم ثواب، وانظروا في طلبنا بعين الرحمة. ونحن أزعنا له بعين الحقارة، امشوا تعالوا بعد تظهر وظائف جديدة. قسمناكم كان ظهر الوظائف دي سهل لنا. تلفوناتكم عندنا بنتصل عليكم. منوفلي صرفت النسرية؟ النسرية طلعت يا اخوي. وعندك بدل لبس كمان. لبسنا القديم يشرط من كتر توقعات. انا قايته يوم اكون صارفنا والله بكون متكيف كيف. والعجب انا والله بريد القروش دي الجنسرية ده ايدي شديدة خلاص. وعندي يعني عندها كده معزة خاصة. المعبود بالحق مما صرفت لي نص ساعة، لكن يمكن هبشت يبدا يعني زي 100 هبشة. السلام عليكم. عليكم السلام. هسه كان عينتونا ما كان حضرنا صرفة دي معاكم. انت التعين ده غير انه سائل كده تمرات في راس فكي غفير، حتى النوم ده بغلب له زول. والله انه ملقوا جنس نوم. وفي نوم يا اخي النوم ذاته دريات اخواننا، فينا ذاته ما بعرفوا ينوموا. سويت لنا شنو في طلبنا؟ والله يا اخي يا لسه ما ظهرت وظائف. قلت لنا بنلقى لكم فرقه. الخانات كلها مقفله. في فرقه انا متاكد في في في فرقه. وكان مغالتين، هاكم الدليل. ناوليه الجريده هذا هي. جريده شنو كمان؟ اقرا اقرا اقرا النعي الليم ده. فده؟ فده؟ ببالغ الحزن والاسى ينعن المدير العام اعضاء مجلس الاداره الذين وافاهم الاجل المحتوم في حادث مروري اليم، نسال الله ان يتغمدهم برحمته ولالهم السلوان. داير تتعين فدق كده في مجلس الاداره النجيب. الله الله يرحمهم دين اعضاء مجلس الاداره، اسمه شنو انت يا اخوي؟ اسمع عباس بيقولوا لي المحروق. المحروق ده اعضاء مجلس اداره وانت وبهية غفرة وش لما القمر على السمبر روق المحروق روق كده روق يا اخوي. نعم تزاححوا اجروا لنا حبة الحكاية كان بالمزاحة والمجالدة المحروق ما كان طيرنا فوق. الحاج مذكر جمال عبد الرحمن عبد العظيم احمد عبد القادر سعاد محمد الحسن سيد احمد محمد الحسن وحيد جمال في الهندسه الصوتيه الحاج مذكر التاليف عبد الناصر الطايف احمد الاخراج ماجوري الانانه